بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما